الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو داود الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله ورضي عنه في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب البيوع وطلعنا من البيوع إلى آخره. يقول باب الهدية يجزى عليها أو يقبل الهدية من هدية وتقبل منها أو شيء من هذا، أو قبول الرشوة من مع الهدية، أو شفاعة تأخذ منها هدية أو رشوة. باب الهدية أحيانا تكون رشوة، والهدية أحيانا تكون ربا حرام إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا عن عمر بن مالك، عمر بن مالك قال عن عبيد الله بن أبي جعفر ولا عمر عنده عمر بن مالك قال عن عبيد الله بن أبي جعفر، عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثنا خالد بن أبي عمران، خالد بن أبي عمران قال حدثنا القاسم بن محمد عن أبي أمامة، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وسبق أن قلنا أن أبا أمامة إذا أطلق ولم ينسب، أبو أمامة الباهلي معروف، وأبو أمامة السهل بن حنيف معروف، فإذا أطلق ولم ينسب هو أبو البلوي رحمه الله، أبو أمامة البلوي إياس بن ثعلبة رضي الله عنه أرضاه، وهو الكبير الصحابي الكبير حليف الأنصار حليف بن النجار رضي الله عنه أرضاه. يقول أبو أمامة إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهدى له، نعم من قال من أهدى، من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى إله هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يقول لما أبو داود رحمه الله ينقل عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من شفع شفاعة لأخيه، شفعت شفاعة لأخيك، شفاعة لمظلوم، وأما الشفاعة التي يأتي إلى ذنب من الذنوب وتأويف هذا مرنا أنه ملعون، لعن الله من أوى محدثا، لكن شفاعة مظلوم فيها، فأتيت إلى الناس الذين ظلموه مثلا قاضي ولا أمير وإلا رجل قوي ظلمه، فآتي أنا واشفع له، قل خلوا هذا ما أذنب وهذا في محسوب لي وهذا من قبل، اتركه يا أخي لا مالك حق تعرضه، اتركه، قال علشانك تركته، فتركه هذا الرجل الذي شفع في اللي فيه، أعطاني مثلا 1000 ريال ولا 100 ريال ولا 500 ريال ولا عباية ولا شنطة ولا ساعة، هذا باب من أبواب الربا. ليه؟ لأنها رشوة، كأنها رشوة، لكن عندنا صورة من الصور هي التي لو قبلت عليها لا بأس بها، وهي الجاه. الجاه أجيك أنا أقول يا فلانة في حاجة إلى 1000 ريال، قال والله أنا ما عندي لكن أبأخذ لك بجاهي، أستقرر لك أنا بجاهي، أبخلي فلان بن فلان يقرضك أنت وأنا الواسطة بجاهي، لأنكم فنذهب أنا وهو إلى فلان وبجاهي فلان هذا وبشفاء وبمكانة فلان المجتمع، فأعطاني 1000 ريال بجاه فلان اللي معي بجاهه، لأنه رجل وجيه ورجل محترم ورجل له مكانة عند الناس، فأعطاني 1000 ريال لأجل هذا الشخص اللي كان معي، وهي قرض علي أنا له ما هو عليهم، فأعطيته مثلا أهديت له هدية أو أعطيته كذا، هذا لا بأس به لأنه ما هي شفاعة، هذه جاه، هذه أعطاني جاهه، كأنه بذل جاهه وبذل دم وجهه لأجلي. وأما الشفاعة أروح أنا وأشفع لهذا الرجل عند الحكام أو عند أحد من اللي ظلموه، أشفع له حتى يفك ثم إلا فكهت إلي هدية وأكلها، هذا نوع الربا، نوع من أنواع الربا، وباب من أبواب الربا. لا يجوز لإنسان أن يشفع ويهدي لأخيه أن يفكه ويتكلم مع الناس ليفكوه ثم بعد ذلك يقبل الهدية. معنى كنا بعتها شفاعتك الإنسان، والشفاعة لا يمكن أن تباع. الشفاعة إذا شفعتها ما يمكن أن تباع ولا لها قيمة، ولا يجوز أن تأخذ ثمنا لشفاعتك الإنسان عند الملوك ولا عند القضاة ولا عند أحد. أما الجاه فغير، الجاه مرة كنا يعطيه بجاهه ومكانته عند الناس، أعطاني 1000 ريال قرضة حسنة بجاهه، رحت أنا وياه وأعطاني لأجله بجاهه، فالجاه لا بأس به إذا أعطيته هدية وشيء. أما الشفاعة فلا، الشفاعة لا يجوز أخذ ثمن عليها. نعم. ففرق بين الشفاعة والجاه يا إخواني، فرق. الشفاعة كوني أنا أذهب إلى ناس ظلموه وأفكه من الأسر أو أفكه من كذا أو أفكه من ظالم أو شيء من هذا، وأما الجاه فهو يأتيني يستقرض 100 ريال أو 1000 ريال، فأذهب أنا وياه إلى شخص صديق لنا ويعطيه إياه بجاهي علشان مكانتي أنا علشان وجاهتي عند الناس. نعم. باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وقال رحمه الله وأخبرنا مغيرة وقال وأخبرنا داود عن الشعبي قال وأنبانا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلة. قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور. وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. قال: وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضهم: أكل بنيك؟ وقال بعضهم: ولدك. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: ألك بنون سواه؟ وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا في بابنا نحن ماشين، حدثنا في باب الرجل بابنا الرجل يفضل ولده، باب الرجل باب الرجل يفضل بعض ولده على بعض، هل يجوز هذا أم أنه حرام أم أنه عقوق أم أنه مكروه كما سيأتينا تفصيله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الإمام أحمد محمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عن سيار بن سلامة قال وأخبرنا مغيرة المخزومي بن عبد الرحمن قال وقال وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عامر عن قال وأنبأنا مجالد أيضا عن وإسماعيل بن خالد عن ابن سالم قال عن الشعبي أيضا، يعني أن تلاميذ الشعبي داود بن أبي هند ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد كل هؤلاء التلاميذ للشعبي. قال الشعبي رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه النعمان صحابي وأبوه بشير بن سعد صحابي. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يحدث الناس أن أباه بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نحلها نحله نحلة. ليش؟ لأن أمه طلبت منه هذه النحلة. يا بشير أعط ولدي النعمان بن بشير أعطه كذا وكذا لأنه يحبه. الأولاد لهم كلهم، لكن هي تحب هذا الشخص فأعطه الحديقة الفلانية، خصه بها لأنه طفل وودنا أنه يكبر ويتعلم ويتربى والحديقة تصير له. لو مات بشير يصير الورثة ما يأتون هذه الحديقة، خلاص أعطيته إياها وقبضها ما عاد يعطونها، يصير الورثة يتقاسمون المال الباقي. فالنعمان بن بشير هذا سعد بن سعد بشير بن سعد بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه خضع للأم، لأن الرجل إذا أرادته أن يخضع لك يا الإنسان، الرجل مهما هو رجل وفحل وصعب الميراث ولا يتكلم وينفخ يأتي من قبل المرأة، زوجته كلم المرأة وعلى طول يلين لك ويجيك يركض ركض. حتى الملوك إذا بغيت ملك أو أمير أو أي أو غني أو أي شيء أو إنسان شديد في عصبية معه عصبية إيتوا من قبل النساء يلين لك أبدا يصير طوع يدك. الشاهد أن المرأة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أرضاه الذي قتل في موتة سنة 8 في آخر سنة 8 من الهجرة، فهذه عمرة أخته تحت سعد بن شاء تحت بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، قالت ما أرضى تعطي ولدي عطية بالهوى، بس عطيتك يا نعمان الحديقة وبس تروح يغلبونه إخوانه الكفار ويأخذونها منه، ما أرضى حتى تشهد الرسول عليها. اذهب فأشهد الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على نحلة ولدي، حينئذ تصور له خلاص ما حد يتعرضه. إذا أشهدت الرسول وأقرها الرسول له فإنها له، ما حد يتعرض من إخوانه ولا من عمانه ولا من أحد. فذهب بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه طوعا لامرأته ورفقا بامرأته وبولده، وأخذ الولد معه. قال يا رسول الله إن نحلت ولدي هذا نحلة حديقة من حدائقي، لي ثلاث حدائق نحلت نحلة منها أصغرهن أصغر الحدائق أعطيتها ولدي النعمان. قال لك ولد غيره؟ قال نعم يا رسول لي ولد غيره. أعطيت ولدك مثله؟ قال لا ما أعطيتهم شيء. قال سبحان الله هذا جور أشهد على هذا غيري، هذا جور أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، اللي في البخاري ثلاث مرات أشهد على هذا غيري، هذا جور هذا جور أشهد على هذا غيري. ليش؟ قال تحب أن يبروك سواء؟ قال نعم أحب أن يصير برهم لي سواء. فكذلك أنت أعدل بينهم، إذا كان تحب أن يبروك سواء فأعدل بينهم، وإلا فأنت بهذه العملية تورث الشقاق بينهم والعداوة ولا يبرك، ما يبرك أحد منهم لا هذا ولا الثاني، ما يبرك أحد لأنك خلفت الشريعة. فلا فأشهد على هذا غيري. رجع مغضبا سعد رضي بشير بن سعد رضي الله عنه، رجع مغضبا وتكلم على امرأته وأغضبها كاليوم، جعلت الرسول أغضب علي ويردني ويكون جور وأنا أفعل جور، أنا أفعل جور وأنا المسلم. وصار جدال بينهم لكن هدأت لأنها ردت خلاص، اللي كانت جور ردت خلاص ولغت ولا أعطى ولده شيء. شاهدنا من هذا أن الإنسان لا يفضل واحد من عياله على أحد، يفضل واحد على الثاني ما يهمه. عندك مثلا ولد أعمى، عندك ولد مريض تفضله بمثل يقوده إنسان يقوده، تستأجله شخص يقوده لأنه مريض أو لأنه فقير، أو تعطيه من نفقتك الإنسان اليومية اللي تعطي عيالك تزوده مثلا، تعطي نفقتك 100 ريال 200 ريال يومية تزيده مثلا 20 ريال 30 ريال، لأن له أطفال ولأنه أعمى أو شيء من هذا. قد لا يكون هناك ضرر إذا لم يتعدى إلى كونهم يحزنون ويغضبون ويحسدون الولد ويحصل فيه شقاق، وكما حصل لأولاد يعقوب وهم أنبياء، أولاد يعقوب الأسباط أنبياء، كل أولاد يعقوب عليهم السلام أنبياء، ويعقوب نبي ويوسف نبي مرسل، ومع هذا حصل الحقد اللي سمعتموه والتي قص الله علينا، وأخذوه ورموه في البير يبون علشان أبوهم يتفرغ لهم ما يتفرغ للصغير. حتى في الحب ما ينبغي لك أن تفضل واحد على الثاني أو تظهر أنك تحب هذا على هذا أو تظهر أنك تفضل هذا على هذا، حتى بدون عطاء بدون عطاء لا تفضل هذا بالكلام على هذا ولا تولي هذا على هذا ولا تدني هذا على هذا، إلا في مسائل تجارة إنسان مثلا يا فلان ورأيت أحذق من غيره وأذكى من غيره وأفهم في المبايعات من غيره، يا فلان اجعل الدكان هذا باسمك أو اجلس مكاني تبيع وتشتري مكاني وتربي المال لي ولإخوانك ولأولادي، ويجونه إخوانه ويعطيهم ما شاءوا من الدكان، يعطيهم ايش تبغى يا فلان، أبغى كذا وكذا، خذ كذا وكذا وأقيده على والدي، خذ كذا وكذا وأقيده برضاه يا أبوي، جاني فلان وأخذ كذا وقيدت عليه بالسجل، هذا لا بأس به. معاملات بينك وبين إخوانك وبينك وبين أبوك هذه معاملات تجارية ومصرفية لا دخل لها في الموضوع، لكن تفضل واحد على واحد، تقدمه على واحد وتؤخر الثانين، تقدم هذا بالسلام والتحية والحبابة والمحبة وتؤخر الثانين، هذا ما يمكن، لأن هذا يورث البغضاء ويورث الكره بين الإخوان بأنفسهم، يكره بعضهم بعض. الشاهد أن الأب هو المربي الأول، الوالد هو المربي الأول. شوف أولادك اعدل بينهم، اعدل في الكلام، اعدل في العطية، اعدل في التحية، اعدل في جلوسهم معك، اعدل في مكالمتهم معك، حتى في مذاكرتهم صغار، تذاكر الواحد وتترك الثانين ما يمكن، هذا ذاكر له شوية وهذا ذاكر له شوية وهذا ذاكر له شوية، فذاكر لهم دروسهم حتى وهم صغار ليتربوا على المحبة والألف والقرب منك يا والدهم، يتقربوا منك ويحبونك، ويتقرب بعضهم بعض ويألف بعضهم بعض ويذاكر بعضهم مع بعض حتى لو غبت أنت، وهكذا التربية الإسلامية الصحيحة. ثم ربهم على الإسلام وربهم على الصلوات وربهم على كره الدنيا ولو كان الناس يحبونها، كره الدنيا، قل الدنيا عيالي ما لها قيمة، الدنيا لا تحاسدون فيها ولا تحقد بعضكم على بعض، الدنيا خذوا منها ما تشاءون ولكن لا تكون هي همكم وهي جلكم، لا يكون كذلك. تربوا على تربية إسلامية ويجعلوه يطلعون أولادك قادة في الأمم. هذا سأل كثير من الصالحين، جعلنا إمام للمتقين إماما، قالهم أئمة، أئمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد أو بن حازم قال عن هشام بن عروة، طبقة واحدة، قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، ابن سعد بشير ابن سعد بن ثعلبة الخزرجي، قال النعمان: إن أباه نحله نحلة، والذي في البخاري أنها حديقة، الذي في البخاري أنها حديقة، وهنا يقول إنه غلام، أعطاه غلام، الظاهر إن الغلام غلط، وهم من بعض الرواة، لأنه أعطاه له حدائق، وأمه طلبت منه أن يسجل هذه الحديقة باسمه ويشهد الرسول على هذا، مسألة غلام وغلام، ما تطلب أن يشهد الرسول على الغلام، لأن الغلام قد يموت وقد يوقف وقد يذهب يباع ويشترى قبل أن يحصل شيء، لكن كما في البخاري أنه أعطاه حديقة نحله نحلة يعني نخل حديقة، وأنه قالت له: لا أرضى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليها، ليكون ختم النبوة عليها، ما حد يجيه ولا حد يتعرضه، لو مات أبوه فالحديقة له خلاص، قبضها والرسول أقرها، ما حد يتعرضه أحدا، يصير الورث غير هذه الحديقة. الشاهد أن ما هنا يقول أعطاه غلام، وكهو النعمان يقول إن أبي أعطاني غلام، وإن الرسول قال: ما هذا الغلام؟ كل هذا وهم، الرسول ما خاطب النعمان ولا تكلم مع النعمان، الرسول يتكلم مع الأب، مع بشير بن سعد رضي الله عنه بن ثعلب أبوه، أتى به صغيرا حتى ما يستطيع يتكلم مع الرسول، وقال: هل نحلت ولدك مثله؟ هل لك ولد غير هذا؟ قال: لا. نعم يا رسول، لي ولد وأولاد وبنات. قال: هل نحلتهم كلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على هذا، لا تشهدني على جور، اذهب واسي بينهم كما تحب أن يبروك كلهم، فاجعل فأعطهم جميعهم، ساوي بينهم في العطية، ساوي بينهم في المنزلة، ساوي بينهم في الكلام، ساوي بينهم في الفراش، ساوي بينهم في الدخول في البيت، ساوي بينهم في كل شيء لأجل يبروك ويعرفوا حقك فيما بعد. أما إذا فضلت واحد على الثاني أو فضلت هذا على هذا صار حقد بينهم، وصاروا أوردت أنت الحقد فيما بينهم والعداوة فيما بينهم. أوه أبو يحب فلان ولا يحبنا حنا، انظر أبو يحب فلانة بنت فلانة وأنا ما يحبني، أبو يحب فلان وأنا ولحب ولده أنا ولده ما يحبني، أبوي كذا وكذا. تورث الحقد بين أولادك من الصغر، فاجعل المحبة والألف والرحمة والأنس فيما بينهم من الصغر. وهم صغار، كل واحد أعطيه كلمة طيبة، سلام عليكم، كيف حالك فلان، شلون دروسك فلان، وأنت فلان كيف حالك، شلون دروسك مع المدرسة، وأنت يا فلان. حتى لو تفاوتت المراحل، أحيانا يصير بالجامعة وأحيانا يصير بالثانوي وأحيانا يكون متوسط وأحيانا بالابتدائي، اجعل كلامك لهم سواء، لا تفضل أحدا على أحد، لا في المذاكرة ولا في التحية ولا في دخول البيت، يدخل فلان قبل فلان ما يمكن، يدخلون سواء معك، أنت تدخل قبل ثم الكبير يدخل ثم اللي وراه ثم اللي وراه. هذه النظام الإسلامي وهذه الشريعة الإسلامية، لأن الرسول يقول كبر كبر، فكل ولدك الأكبر يدخل ثم يدخل اللي بعده ثم يدخل حتى ينتهون. ومرنهم على هذا، مرنهم على أن الأكبر يفضل بالدخول والخروج إذا أرادوا، وأما الأكل فسوى، الأكل سوى والنحلة سوى والكلام سوى والسؤال سوى والعطف سوى والنوم كله سوى، يساويهم بينهم كلهم. هذا ينام بالغرفة بفراش وهذا ينام بفراش وهذا ينام، ولا ينامون سوى. أنت بينهم الإنسان تحرسهم وتحميهم وتورد عليهم حتى يتربوا تربية إسلامية ويطلعون أئمة لأمة محمد، أئمة. واجعلنا للمتقين إماما، اجعلهم ربهم حتى يكونوا من يدري لو يكون قادة للمسلمين، من يدري لو يخرجون يطلعون قادة للمسلمين، ولا ليوث يقاتلون في سبيل الله، من يدري هذه الأطفال اللي تراهم أنت قد يخرجوا ليوث يقاتلون في سبيل الله ويهزمون الكفار ويستولون على ديار الكفار، من يدري. هذا شيء غيبي ما أعلمه إلا الله تعالى وتقدس. أنت اللي عليك أن تدعو الله لهم في وقت التنزل الإلهي آخر الليل، وتربيهم تربية صالحة، ولا تفضل بينهم، ولا تعطي أحدا على أحد، ولا تؤوي أحدا على أحد، ولا تكلم أحدا دون أحد، كلهم بالسوية، الكلام والنوم والفراش والمذاكرة والدخول والخروج بالسوية، كلهم على آداب إسلامية، يخرج أولادك صالحين من الصالحين، ينور الأرض اللي عليها اللي هم عليها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاج بن المفضل بن المهلب عن أبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدلوا بين أولادكم، عدلوا بين أبنائكم. يقول الإمام أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد قال عن حاجب بن المفضل، عن حاجب بالباء، نعم، عن حاجب بن المفضل بن المهلب قال حدثنا عن أبيه المفضل بن المهلب عن أبيه المفضل قال قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت النعمان بن بشير، بشير بن سعد بن ثعلب الخدرجي رضي الله تعالى عنه، يقول النعمان لما كبر صار يحدث الناس عما حصل، عما حصل لأبيه، يقول إن أباه نحله نحلة، وإن النبي قال اعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، اعدلوا بين أولادكم في كل شيء، اجعل العدل بين أولادك الإنسان، كما أن ولي الأمر يجب عليه أن يعدل بين رعيته، كل الرعية الصغير والكبير الذكر والأنثى يعدل بينهم، فأنت الأب مأمور أمام الله تعالى وتقدس أن تعدل بين أولادك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت راع على أولادك وأهل بيتك، مسؤول عن هالأطفال اللي بين يديك الإنسان، ربهم تربية إسلامية، ربهم تربية دينية، تربية شريعة، تربية يجعلهم من الصالحين، من عباد الله الصالحين، لأنك إذا فلتهم رايح يضر الناس، وقد يكونوا فسقة، وقد تتأذى منهم، وقد تندم اللي جبتهم، ليتي ما جبت هذا الولد، ليتي ما جبت هذا، ليتي هذا صار نقمة، هذا صار ضرر علي، هذا صار منك أنت أهملته وهو صغير وهو طفل، أهملته رب أطفالك ما داموا صغار ربهم تربية إسلامية وربهم تربية صالحة ترى وش يعمل ربك تعالى وتقدس, لأن الله وعدك بالصلاح, ترى أن الله وعدك بالصلاح لأولادك إذا أصلحت بينهم وسويت بينهم وصارت نيتك صالحة وعملتهم على أن يصلوا في المساجد أو يصلوا في البيوت مدام صغار, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبنائكم بالصلاة لسبع, يعني مره بالبيت لا تروح بالمسجد, لأن المسجد أبو سبع وأبو ست قد يلوث المسجد وأنت لا تشعر, ثم يصير لك عليك إثم كبير. بعض الإخوان يجيب أطفاله أبيهم يتمرن, طيب متى يتمرن؟ ما يتمرن إلا صلاة العشر, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا أبنائكم أمر بس, مروا أبنائكم بالصلاة لسبع, مروا أمر في البيت, خلوا يصلي في البيت ومرنوا على البيت وخلوا يصلي في البيت أمر فقط, لا تلحف عليه. لكن إذا بلغ عشر اضربه ضرب وخذه معك للمسجد, إذا بلغ العشر وفسخ العشر خذه معك, خذ يده وخذه معك في المسجد ليتمرن حينئذ, صح يتمرن هك الساعة يتمرن على الصلوات وعلى ذهاب إلى المسجد وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى كل شيء, حينئذ خلوا يتمرن, ده امسكوه معك يتمرن. أما أبو سبع فمره أمر بس, يا فلان صل, فلان صليت, إيوة يا بابا صليت, ولا تقول له كذبت ولا ما كذبت, لا تقول له, لا تناقشه, إذا قال صليت لا تناقشه, لا تقول كذبت يعاند عاد ويكذب كل مرة, خلوا لو كان كاذب وتركته قال أبوي واثقن بي ليش أكذب, أبا صلي أجل مدام أبوي واثقن بي ليش أكذب, خلني صلي مدام يقول لي صليت وقول صليت ليش أكذب, خلني صلي علشان لقل صليت أنا صادق, وهكذا. لكن لو تقول تكذب ما صليت يلي فيك, يقول والله ما أصلي خلاص, عناد لك. التحدي يتحداك الإنسان, الإنسان تحديته ولدك ولا ابنك ولا غيره ولا هذا تحديته يقابلونك بالتحدي الإنسان ويقبلون التحدي, لكن أتوا بالمعروف وأتوا باللوت صليت يا ابني, إيوة يا أبوي صليت, خلاص أتركوا, لا تقول والله ولا ما والله ولا ما صليت, يا جماعة صلى ولا لا, ما له لزوم هذا كله, ما له لزوم, أنت تربي ما أنت تفضح وتنشد هذا وتسأل هذا, صليت يا فلان صليت, خلاص أتركوا. ليش؟ لأنه حتى لو ما صلى وكذب هذه المرة لا يمكن يكذب مرة ثانية, لا يمكن, لأنك تركته جعلته بينك وبين الله. فالرفع الطفل له عقل قد يفكر, قد يقول أبوي تركنا هذه المرة وأنا كذب, ليه أكذب, خلني أصلي على شيء لقى صليت أقول صليت في البيت ما يخالف, صل في البيت ما يهم. لكن أبو عشر لا, أبو عشر امسكه بيده وذهبه معك إلى المسجد وخلوا يصلي في المسجد, وإلى ما رأيته في المسجد حاسبه, ليش يا ابني ما صليت في المسجد, ما رأيتك في المسجد, أنا شغلت عنك لكن ما رأيتك في المسجد, لازم صلي, يا أبتي حصل لي كذا وكذا, يا أبتي تأخرت بكذا وكذا, يا أبتي أخذني النوم, هذا عذر شرعي اتركه بعد, لا تناقشه, حتى أبو عشر لا تناقشه, لكن لازم تأخذه معك خليه يصلي وتمرنه على الصلاة. ومع أبو عشر وأم عشر فرق بينهم في المضاجع, لأن النوم ما يشعر الإنسان, ما محاقل, رفع القلم عن ثلاثة, النائم حتى يستيقظ, فالنوم ذكر وأنثى في مكان واحد نايم ما يفهم حاجة, قد يركب أخته قد يركب أمه, فرقوا بينهما في المضاجع إذا بلغ العشر. ليه؟ لأنه إذا بلغ العشر حري أن يكون بالغ, حري أن يكون بالغ, إذا بلغ العشر أحيانا يحتلمه بعشر, أحيانا ينبت الشعر الخشن وهو بعشر, ما هو لزوم كود يبلغ 15, قد يبلغ لعشر, قد يبلغ ل11, قد يبلغ ل12, ما هو لزوم كود يفسخ 15, إذا لم يحتلم ولم ينبت حتى بلغ 15 سنة حينئذ نقول له 15 سنة. أما إذا احتلم قبلها فهو خلاص رجل, تكتب عليها الأقلام, خلاص تمشي عليها أقلام القدرة, إذا احتلم أو أنبت شعر الخشن فإنه تكتب عليه أقلام القدرة. أحيانا نتزوج لعشر, فإذا ولد له لعشر نسب الولد له, إذا تزوج لعشر أم تسع تزوجها أم عشر وولد بينهم مولود ينسب إليهما للإثنين, البنت أم تسع تحيض والولد أبو عشر يحتلم, فإذا حصل ولد بين الاثنين تزوج أبو عشر أم تسع وحملت وولدت فإنه ينسب لهما, الأم أم والأب أبو, خلاص ينسب إليهما. تقول أن أبو عشر صغير وأم تسع صغيرة طفلة, حتى ولو كانت طفلة وحتى لو كان صغير, الشاهد أنه أبو عشر وأم تسع منها فما فوق خلاص, لكن إذا ما أنبت ولا حاضت فإن ما نحسب لهم, ما تكتب عليهم الأقلام حتى يبلغ, والبلوغ بواحد من ثلاثة, أما إنباد أو احتلام أو بلوغ 15 سنة, والمرأة تزيد رابعا, رابع منها وهو الحيض, إذا رأت الحيض لتسع أو لعشر أو لحداش أو اثناش فهي امرأة خلاص، متى ما رأت الحيض ولو بالسن المبكرة ولو ام 9 سنوات فإنها امرأة خلاص حل زواجها. والرجل احتلم ولو بعشر سنوات فإنه الرجل لو تزوج وحمل له لحق به الولد. وأما أبو 9 وأبو 8 لو تزوج وحملت امرأة فهو كذب، ما هو ما يلحق به، وقبل العشر ما يلحق به، لازم يبلغ العشر حتى لو ما احتلم حتى لو ما أنبت. إذا بلغ العشر وتزوج فإنه يلحق به. الشاهد أنه واحد من 3، فأنت يا الإنسان تربي أولادك على الخير وعلى الشريعة وعلى آداب الإسلام وعلى حب المساجد وحب الصلوات وحب الإخوان وطلبة العلم وحب حلق المساجد الحلق الذكر يجلس فيها معك، تجلس أنت وتجلس معك يسمع الذكر ويفهم، لأن الكلام في الصغر الكلام في الصغر سواء قرآن تحفظه إياه أو أحاديث تحفظه إياها أو تاريخ أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة عمر بن الخطاب أو سيرة عمر بن عبد العزيز تحفظه إياها كالنقش في الحجر، كأنك ضربت الحجر ونقشته تبقى في ذهن، حتى أنت تنسى فيما بعد، إذا كبرت تنسى المسألة. يقول لا يا أبوي المسألة حصلت كذا وكذا، يوم بدر حصل في رمضان 17، يوم أحد صحب في الثالثة من الهجرة، يوم كذا عمر قتل في السنة الثانية، أبو بكر مات في كذا، الرسول مات في كذا، صحيح لك الغلط لأنه حفظ خلاص حفظ وصار مثل النقش في صدره. أما الكبار إذا بلغ 20 وتعدى 20 أو قل 16 أو 15 لو تعلم وحفظ فإنه مثل الماء في مثل الكتابة في الماء، الكتابة في الماء يجيها الهواء يطمسها خلاص تروح. وإن كان بعض الإخوان يحفظ معطيها الله ملكة الحفظ يحفظ حتى ولو من 3 سنة، بعضهم يحفظ والله معطيه ملكة الحفظ ولو بعد 3 سنة. قالها فلان عن فلان ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، الصك الصادر في نص الرواية إذا نصيتها إلى أهله كأنك خدت صك شرعي الإنسان. فالشاهد أن الأئمة 6 رحمهم الله والإمام أحمد ومالك بن أنس في الموطأ والدارقطني وغيرهم من المصنفين يحرصون على الكلمة اللي تخالف الثاني، هذا روى الحديث بكلمة وهذا روى الحديث زاد كلمة، هذا نقص كلمة وزاد كلمة. انظر الحين عندنا 3 روايات كلها مختلفة بكلمة واحدة، هذا يقول كذا، هذا يقول ساوي بينهم، وهذا يقول اعدل بينهم، وهذا يقول لا تشهد عن جور، وهذا يقول لا تفعل كذا إلى آخره، علشان كلمة اختلفوا فيها يأتي بها أبو داود رحمه الله للأمانة التي أعطاه الله إياها، أمانة أمانة العلم تنقله عن أهل العلم تنقله بأمانة لا تخل ولا بحرف، فلان قال كذا وكذا قال كذا وكذا خلاص، لكن لا تزيد ولا تنقص ولا تغير ولا تبدل إلا بإذنه، إذا أذن لك فلا بأس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير أنحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إخوة؟ فقال نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا، قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على وإني لا أشهد إلا على حق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكررا أن في هذه الروايات وفي هذه السندات مكرر أن النحلة أو النحلة غلام بينما هو حديقة، الشاهد سواء كان غلام أو حديقة المعنى واحد، لا تجور على أولادك بعطيتهم، لا تجور تفضل واحد على واحد حتى بالضحكة والابتسامة، لا تفضل واحد على واحد، اجعل أولادك كلهم سواء، إلا إنسان اشتغل بالعبادة والصلاح وطلب العلم والتقوى الله تعالى وتقدس وصاص أصلحهم فلك أن تفضله بالمذاكرة العلم وبالمناقشة في العلوم وتخلي الباقين يتسمعون، يصير كأنه شيء أستاذ للثانين. الشاهد أن النحلة اختلفوا فيها هل هي غلام كما ترون حديثين أو 3 أو من حديقة كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحين. اقرأ لنا الشرح نشوف الشرح. وجهنا أنه أخرجه مسلم والبخاري على الغلام غلام نعم. قال بلفظ غلام نعم. طيب. قال حدثنا محمد الشرح الحديث اللي ورد عندنا أنه حديث الله أعلم جائز. قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم الشرح ولا السند؟ طيب قول لا اشرح القرأ فوق نراجع نطاقع الحديث في البخاري شعبة إن اللي أفهمنا أنها حديثة. نعم قرأنا أبو داود. طيب قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قالت امرأة بشير أنحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن حرب عن أبي الزبير مسلم محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلم أتاه بيت النعمان بن بشير أو بشير بن سعد أتاه بابنه النعمان بغلام يقول إنه نحله غلام. هذا الكلام اللي موجود بين يدينا وسنرى هل يصح أنه غلام أو لم يصح، سنراجع البخاري ومسلم إن شاء الله. الشاهد يقول إنه نحله غلام غلاما فقالت المرأة لا يصح هذا النحل حتى يصدق عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. مش الغرض من هذا مدام غلام، مش الغرض من غلام يعني عبد يصير ولدها مملوك لولدها دون ولده. فذهبت إلى الرسول ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الوالد بشير بن سعد وقال يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة طلبت مني أن أنحل ابن أو أني نحلت ابني وطلبت مني أن أشهدك على هذه النحلة فأريد أن تشهد عليها يا رسول الله. قال هل لك ولد غيره؟ قال نعم لي ولد. هل أعطيت أحد غيره مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور اذهب فاعدل بين أولادك، أتحب أن يبروك كل أولادك سوا برهم لك سوا يصير ولا واحد يعبك واحد يبرك؟ قال لا بل أحب أن برهم كله سوا. قال اعدل بينهم، إذا تحب أن يبروك سوا فاعدل بينهم حينئذ لأجل يبروك سوا، أما إذا أعطيت هذا وتركت الثاني صار حقد في الأطفال وهم صغار وصار واحد منهم ما يبرك أو اللي أنت ما أعطيته ما يبرك. قد يكره يقول أبوي حط فلان وأغدق على فلان وصار يفضل فلان ويتركني أنا، لا سيما إذا كانوا أمهم وحدة لحالها، هذه بنت رواحة وأم هذولك بنت أخرى امرأة أخرى، فتفضل بنت رواحة على عيالنا على علينا يا أبانا ما يصير، فعدل بينهم حتى لو كانت الأمهات متفرقات، لو كان هذا أمه الحال وهذا أمه الحال أو اثنين أمهم الحال وهذول أمهم الحال وهذول، المهم أنهم ينسبون إليك أنت يا الأب، أنت الأب المسؤول عنهم يوم القيامة، أنت ربهم تربية إسلامية حتى لو تفرقت أمهاتهم. كثيرا من الإخوان عنده ثنتين وثلاث وأربع وكل واحدة لها سرب، لكن أنت اللي جعلت نفسك بهذا الشكل أعدل بينهم حتى لو اختلفت الأمهات، ولا تطع هذه على هؤلاء، تطع المرأة هذه أنهم ضربوا ولدي ولا حقروه ولا أخذوا حقه ولا فلا تطيع، اجعل أولادك في عينك ورعايتك أنت، لا تقبل فيهم النساء مطلقا، لا تقبل النساء، لأن المرأة قد تحقد على المرأة الثانية وتحرشك على أولادها لأجل تحزنها وتبكيها ولأجل كذا وكذا. فإن كانوا جميعهم أشقة أبوهم واحد وأمهم واحد فأولى وأولى أن تعدل بينهم الإنسان، أولى وأولى أن تعدل بينهم الإنسان، لأنهم أشقة ولا يجوز التفضيل بين أبنائك الأشقة ولا بناتك الشقيقات ولا أولادك وبناتك، أولادك تعطيهم وبناتك وتعطيهم على السواء، إن بغيت كما قسم الله وإن بغيت روسية ما يحتاج قسم لأنك ما مت، الميراث إلى متى يجعل هذا حظ الأنثيين، لكن ما دمت موجود فأعطي هذا حق وهذا حق ولو روسية ما في شيء، ولا يقال لك إنك جرت، لا الولد والأنثى سواء، تعطي هذا كذا وهذا كذا سواء بسواء، لأن الوقف والوصية يصيرون روسية سواء بسواء، لكن إذا كان ميراثا فهذا لابد أن الرجل له نصيب والمرأة لها نصف النصيب، لها الرجل له حظين والمرأة لها حظ واحد، هذا بالميراث فقط، وأما الوقف والوصية والهبة والعطية وأنت حي فينبغي أن تساوي بينهم، إن بغيت تقسم بينهم الميراث وأنت حي لكن ما يمكن حتى أنت لو قسمت بينهم المرات وأنت حي قد يزود أموالك، تكثر أموالك وأنت حي، تكثر الأموال غير اللي قسمت بينهم، ماذا تصنع؟ تقسم مرة ثانية؟ هذه مشكلة. الأفضل ألا تقسم شيء بين أولادك في علاك، تقول أبي على كتاب الله وأنت حي، ما يمكن هذا، تتركهم حتى تلحق بربك تعالى وتقدس ثم أقسم بينهم بعد ذلك. أما أقسم أموالي كلها بين أولادي وأنا حي، أقول هذه المرأة لها نصيب واحد والرجل هذا له نصيبين، ثم بعد ذلك يأتيني أموال أكثر من اللي قسمت بينهم، ماذا تصنعين إذن؟ ثم تقسم المال الثاني، ثم يأتيك مال ثالث وأكثر وأكثر إلى آخره، ماذا تصنع الإنسان حينئذ؟ ما يجوز أن تقسم الإنسان بينهم كما تقول أنه ميراث، أبعطي كل واحد حقه ما دمت حي، لا تنصل، ما يمكن تنصل ما دمت موجود ولو ساعة، ما يمكن تنصل إلا إذا مت، إذا لحقت بربك حينئذ هم يقسمون بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما دمت حيا فلا تقسم إلا الروسية كالوصية والهبة والوقف روسية، واحد واحد واحد واحد، الذكر رأس والأنثى رأس، وهكذا، هذا طلي وهذه طلي، وهذا شات وهذا شات، هذا بقرة وهذا بقرة، هذا بيت وهذا بيت، كلهم سواء سواء بسواء، هذه تسمى هبة لا تسمى ميراث، هذه تسمى هبة ولا تسمى ميراث، لا يمكن أن يسمى ميراث حتى يلحق بربه يموت، فإذا مات ورثته يتصرفون في الميراث. نعم. باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. عطية المرأة بغير إذن زوجها، هل هي جائزة؟ هل تصح؟ هل يعني ينفذ عطيتها؟ تنفذ؟ أعطت شخصا شنطة، ولا أعطته مثلا سيارة، ولا أعطته ثوب، ولا أعطته حاجة، هل ينفذ وهي مع زوج؟ إلا بإذني ينفذ ولو ما شاورته. تقول هذا الحديث سيأتينا، وسيأتينا حديث آخر يعارض هذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله هنا: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند، عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص هو الأدنى، الظاهر أن جده الأدنى هو الذي يروى عنه، مع أنه أدرك جديه الاثنين عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، أدرك الاثنين، لكن الرواية غالب رواياته عن جده الأدنى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز لامرأة ملك عصمتها الرجل أن تعطي شيئا من مالها هي إلا بإذنه، حتى مالها هي، المال اللي تملكه هي لا يجوز أن تعطي منه شيئا إلا بإذنه. هل يصح؟ تقول نعم يصح، لو أعطت شيء يصح؟ تقول يصح، لكن من باب الأدب ومن باب الاحترام للزوج أن تستأذنه: فلان أنا بعطي فلان عبدي، أبعطي فلان أمتي، أبعطي فلان كذا وكذا، فلانة أو فلان أو أخي أو أختي أبعطيهم كذا وكذا، هذا من باب الأدب، من باب الأدب أن تستأذن زوجها، وإلا فهي مالكة لمالها، ما حد تصرف فيه، ما حد لها شريك فيه، الزوج ليس هو شريك لها في مالها، وإنما ملك عصمتها، وقد يملك مالها ملكا جزافيا كما يقول مجازيا، لكن هل إذا أعطت يصح العطاء؟ تقول نعم، إذا وهبت شيئا بدون إذن زوجها صح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته ميمونة قالت: يا رسول الله، أعلمت أني أهديت أني أعطيت فلان أو أني أعتقت فلانة بدون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ميمونة لها جارية وقالت: أني أعتقتها لوجه الله تعالى وتقدس. قال: هلا أعطيتيها أخواتك الذي في البر يرعن الغنم، فقيرات مسكنات ترعن الغنم، ما أعطيتها إياهن أفضل ترعى لهن غنمهن وتكفي خواتك، ما هو أفضل؟ لو يعني معناه لو استأذنتيني فأنا أشير عليك بإعطاء الجارية ما دام تبي تعتقينها لوجه الله فيعطاها إخواتك اللي يرعن الغنم ويشكن ويذهبن الصباح والمساء في طلب الغنم وطلب المرعى أفضل أعطيهن الجارية تكفهن وتكف أجسادهن وجيهن عن الناس وعن البر يروح يظهر مع الغنم. لو لا شورتيني يعني يؤمن الرسول أو يشير إشارة الأفضل أن تعطيتي كذا وكذا يعني معناه أنها لو استأذنت الرسول لا أرشدها إلى الخير وإلى أفضل من عتق لوجه الله. التحرير الشريعة حثت على التحرير تحرير الإماء وتحرير العبيد حثت الشريعة على العتق والعتق ما في أفضل منه مرة. لكن إذا كان أخي أو أختي أو جدتي أو أمي محتاجة إلى خدمة هذه العبدة فهي أفضل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن استأذنه أن يجاهد في سبيل الله ما في أفضل من المجاهد في سبيل الله بنية أن يقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. قال لك والدك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. صار إذن بر الوالدين وخدمة الوالدين والمطالعة في وجههما الصبح ومساء أفضل من الجهاد في سبيل الله. وهذه الكون اللي تعطيتيها أخذها أختك أو خالتك أو عمتك اللي في البر تسرح بغنمها في البر لو أعطيتيها الجارية لكان أفضل عند الله تعالى وتقدم. فأحيانا يكون أشياء أفضل من أشياء بنظر الشريعة أفضل من أشياء لكن في نظر حنا أنه وين عتق في سبيل الله كيف ما كيف يصير خدمة خالتها خدمة أفضل من عتق. لكن الرسول رأى أن خدمة خالتها وخدمة عمتها أفضل. فالدليل هذا على أنها ما استأذنت الرسول هذا ما يدل على أن هبتها من مالها صح صحيح وجائز ونافذ. هبة المرأة من مال زوج من مالها هي الخاص بدون استأذن زوجها نافذ وجائز لكن من باب الأدب والاحترام والعشرة بالمعروف أن تستأذنه. فلان أنا عندي جارية أعتقها في سبيل الله أو بعطيها فلان ابن فلان أو بتصدق بها على فلان ابن فلان أو بأجر بيتي على فلان ابن فلان من باب الاحترام ومن باب العشرة بالمعروف هذا هو الصحيح هذا هو الجائز وهو الذي نص هذا ينص عليه الحديث هنا أنها لا تأمر بشيء من مالها حتى يأمر يأذن الزوج حتى يرضى زوج أو يأذن الزوج يعني أنه إذا ملك عصمتها ملك مالها مجازا ولا ما هو مالك المال ما يمكن لها شريك في المال ما لها شريك في مالها هي حرة في مالها لكن لا تأمر فيه بالمال بشيء ولا تأذن بشيء حتى تستأذنه من باب الأدب من باب العشرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب قال إن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري الحسين بن الفضيل بن حسين قال حدثنا خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونعلم من السابق أن صحيفة عمرو بن شعيب فيها لين وصحيفة حكيم بن باهز بن حكيم بن حيدة القشيري فيها لين يعني أن صحيفة عمرو بن شعيب وصحيفة باهز بن حكيم بن القشيري فيها لين أيضا. الصحيفة موجودات في السنن ليس في البخاري منها شيء لا صحيفة عمرو ولا صحيفة باهز بن حكيم بن حيدة القشيري لا الصحيفة هذه ولا الصحيفة هذه ليس في البخاري ولا في مسلم منهما شيء الصحيفات هذه لكن فيهما أردهما أهل الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي يريدون هذه الصحيفتين وإن كان فيها لين يستدلون بها على الأشياء اللي ما ورد معارض إذا لم يرد معارض في البخاري ومسلم فإننا نأخذ بها إذا لم يرد لها معارض صحيح يعارضها حديث صحيحة فإننا نأخذ بها ونحتج بها إذا لم يكن لها معارض. فإن كان هناك أحاديث صحيحة تخالف هذه الصحيفة فنحن نأخذ بالحديث الصحيح ونترك الصحائف الثنتين باهز بن حكيم بن حيدة بن معاوية بن حيدة القشيري وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه كل الصحيفتين لا يخرجها الصحيحان أصحاب الصحيح الاثنين ما أخرجوا منهما شيئا. نعم. الشاهد فيه لين، حديث عمرو بن شعيب فيه لين، حديث تحزب بن القشيري فيه لين. نعم هذا قال أخرجه النسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه من جنس أبي داود. نعم قال أبو داود عندنا أحسن من اللي يخرج النسائي وابن ماجه. نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز لامرأة، يعني من باب الأدب، ما هو يجوز أنه يحرم عليها أو ما يصح أن تعطي مالها إلا بإذن الزوج. إذا أعطت شيئا وأتى الزوج قالت أعطيت كتابي هذا لزيد، يقول لا أنا ما أنا راضي وترده، ما يمكن هذا، ما يمكن. ذهبت عطية فذهب صحتها، أو باعت حاجة من الحاجات وقبضت الثمن وقبض الشخص المثمن، فلا يرده الزوج، ما يستطيع يرده، لأن المال مالها تتصرف فيه كيف تشاء. إنما من باب الأدب ومن باب العشرة بالمعروف ومن باب التعاون أنها تستأذن زوجها، لأنه مالك أمرها. لا شك في هذا أن الزوج مالك أمرها. أخرج إلى فلان، لا ما تخرجين، ما تخرج. أخرج إلى الفلان بني فلان، ما تخرجين، ما تخرج، ما يجوز تخرج، ما يجوز، وحرام عليها هنا أن تخرج إذا لم يأذن لها. لا يجوز أن تخرج إلا بإذن زوجها، لأنه مالك لزمام أمرها كله، جسدها. وأما المال فلا يملكه، وليس شريكا لها في مالها، لكن من باب الأدب ومن باب العشرة ومن باب التعاون أن تستأذنه. فلان أنا بيتي أو بأجر بيتي أو بفعل كذا أو بفعل، أو بنتي اللي من غيره، بنتها اللي كانت ربيبة له أبزوجها فلان ابن فلان خطبها، وش رأيك؟ من باب الأدب. أما الزواج فمن الأفضل أن تعلمه وتخبره ليكون على علم وليرشدها أيضا. يمكن الزوج ما يصلح، يمكن الزوج خديعة خادع، يمكن ماكر، يمكن منافق، يمكن كذا. فالزوجة للرجل يعلم بأحوال الرجال أعلم من النساء، هي تسأل عن النساء فقط والرجل يسأل عن الرجال فقط. الشاهد أن الزواج لبنتها الربيبة التي كانت عنده ربيبة له وهي بنت لها، شاوره على زواجها، يجوز أن تشاورهم، لابد أن تشاوره، لابد أن تشاوره على زواجها، لكن اللي يعقد لها غيره، اللي يعقد الزواج غيره، فإن عقد هو فهو باطل، النكاح باطل. لهذا كثير من بعض المأذونين، ما أدري الآن هي تقع ولا ما تقع، تجيه امرأة عم زوج أمها سميه عمي، زوج أمها سميه عمي، فجاءت إلى مملك تبي تزوج هي وعقد لها زوج أمها على أنه عمها، والمملك ما طالع بالنسب، فلانة بنت فلان بنت فلان، وهذا فلان بن فلان بن فلان، هذا نسبه شرقا وهذه نسبها غربا، فين صار عم؟ منين صار عمها؟ صارت زوج أبوها سميه عمي، وخدع المملك المأذون، خدع وعقد، حتى أتى القاضي للتصديق، فقال القاضي النسب هنا والنسب هنا، كيف أصدق؟ كيف هاتوا المأذون فلان ومنه عمها؟ قال جتني تقول عمي، جتك تقول أبو، بس اتضح أنه زوج أمها سميه عمها، فصار النكاح باطل نعوذ بالله. وبركة اللي ما زفت على الزوج، بركة اللي ما اتصلت بالأزواج، وعمها زوج أمها يعقد لها، أو ربيبته صح، زوج أمها هي ربيبته. الشاهد أنها لا تزوج إلا بإذن الزوج إذا كان زوجها، إذا كان عاقلا لبيبا يعرف الرجال فتشاوره. نعم. باب في العمرة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب العمرة. العمرة قسمين، قسم يجعلها عمرك بس ما دمت حي، فهي لك البيت هذا لك عمرك، وقسم ثاني يقول لك عمرك وأنت وولدك، عمرك وبعد موتك لك. فإن كان قال عمرك فقط ففيها خلاف بين الأئمة الأربعة، هل هي لك فقط؟ وإذا مات الرجل مات ما يرثونها الناس وترجع إلى مكان إلى من عمرها. والرأي الثاني للعلماء أنها له ولعقبه من بعده، لكن الصحيح أن العمرة إذا قال هذا البيت لك عمرك يعني تسكنه عمرك، وإذا مت فلا، فهو يرجع إلى صاحبه. إذا مات الشخص المعمر يرجع البيت إلى صاحبه. أما إذا قال عمرك أنت وولدك فهو ميراث، يصير ميراث، يصير يملكه عمره، وإذا مات ورث عنه. وكذلك الرقبة كما سيأتي. فالشاهد أن العمرة أن يقول الشخص أعمرتك هذا البيت ويسكت، أعمرتك هذا البيت ويسكت، يعني أعطيتك إياه عمرك بس، ما دمت حيا فهو لك، فإذا مت فإنه يرجع إلى صاحبه. هذا هو المذهب عند الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الإمام أبو داود السند الأول ما قرناه، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال عن همام، عن همام بن يحيى العوذي قال عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي قال عن النضر بن أنس، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن العمرة لمن أعمرها، لكن إذا أطلق، إذا أطلق الرجل قال هذا لك عمرك فهو عمره فقط، فإن قال عمرك ولك ولأولادك صارت العمرة له ولأولاده، عمره وهو حي ولأولاده أيضا. أما إذا لم يسم شيئا قال هذا البيت لك عمرك بس وسكت، هذه الكلمة لك عمرك بس، فهذا عند الإمام أحمد والشافعي وكثير من أصحاب أبي حنيفة أنه له فقط ويرجع. أما مالك يقول لا، له ولعاقبه من بعده. نعم. والسند الثاني قال حدثنا أبو الوليد، السند الثاني حدثنا أبو الوليد أيضا قال حدثنا همام بن يحيى أيضا عن قتادة، عن قتادة السند الأول عن الحسن، عن الحسن البصري عن سمرة، عن سمرة بن جندب قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال العمرة جائزة، العمرة جائزة بين المسلمين، يعني تعطي الرجل بيتك هنا عمره، يعني يسكنه مدة عمره، فإذا لحق بربه رجع إليك الإنسان. هذا إذا كان نيتك الرجوع في الفعل، فإن كان لا، نيتك أنه له ولعقبه من بعده فتلفظت بهذا، فإنه له ولعقبه من بعده، يعني هبة نافذة له ولأولاده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. يقول الإمام أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل تبوذكي قال حدثنا أبان، أبان بن يزيد قال عن يحيى، عن يحيى بن حسان عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو يحيى الطائي، يجوز أنه يكون اللي يروي عن يحيى عن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة من الطبقة الثالثة، ويحيى الطائي من الطبقة الخامسة، فهو الذي يروي عن أبو سلمة بن عبد الرحمن يحيى بن كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة. نعم. لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له، يعني مدام بمعنى الهبة، أعطيتك هذا عمرك ومعناه معناه الهبة، يعني هبة لك يا فلان، فهي له ولعقبه. إذا كانت بمعنى الهبة أنني وهبتها وقبضت البيت منه وسكنت أنا وأولادي، فإنه يكون بمعنى الهبة المقبوضة المأذون بقبضها، تمت شروط الهبة تصير بمعنى الهبة لك ولولدك يا الإنسان، إذا كانت بمعنى الهبة. أما إذا كانت عمرة قال أعمرتك بيتي هذا وسكت، أعمرتك بيتي هذا، فمعناه عمرك ما دمت حيا فقط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرا فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. يقول الإمام أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل، مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب، محمد بن شعيب عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة، عن عروة بن الزبير عن جابر، عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة. نعم. من أعمر عمرة فهي له، أنه إذا أعمر عمرة بمعنى الهبة كما سبق، لأن العمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمرة يقول هو لك عمرك، فلان بيتي هذا لك عمرك، فيصير عمره في حياته فقط. إذا قال يا فلان لك عمرك يعني معناه الهبة، أحبك هبري بيتك يا فلان، قال عمرتك إياها يعني بمعنى الهبة، فهي له ولعاقبها أيضا. وإذا قال عمرك ولك ولولدك صارت له ولولده صريحة. فالشاهد أن العمرة بلفظ عمرة بس هذا يقول يقال أنه إذا مات ترجع إلى صاحبها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى العمرة لا نزال بمعنى العمرة، إذا أعمر المسلم المسلم أعمر أخاه المسلم، يقول سواء كان أخي أخوك لأمك أو لأبيك أو شقيقك أو أخوك في الإسلام، أعمرك هذا البيت عمرك الإنسان، هل هي لك ولورثتك؟ إن كانت بمعنى الهبة كما سبق فهي لك ولورثتك، وإن كانت وإن ذكر الورثة فهي لك ولورثتك، وإن لم يذكر أحد عمرك بس قال هذا البيت عمرك يا فلان، فهو عمره فقط فيرجع إلى صاحبه إذا مات، كما سيأتينا في الأحاديث الذي بعد الأحاديث هذه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي الحواري أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة وعروة بن الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بمعنى الأول من أعمر عمرة بمعنى الحديث الأول من أعمر عمرة فهي له ولعاقبه، يعني العمرة إذا كانت معنى الهبة، العلماء أو الأئمة فسروها إذا كانت معنى الهبة، يعني أنا بعطيك بيتي يا فلان خذه عمرك، معنى عمرك معنى أنا وهبتك لها أو وهبتك إياه لك ولورثتك، إذا كانت بمعنى الهبة العمرة بمعنى الهبة واللفظ لها والنية آتية على أنه هبة فهو هبة له ولورثته، وكذلك إذا ذكر الورثة فهي له ولورثته له ولعقبه من بعده. فإن كان عمرة بس فلان البيت هذا عمرة لك عمرة لك أنت، فإذا كان بلفظ عمرة ولم يذكر شيئا ولم ينوي شيئا فالصحيح أنها لح عمره هو وترجع إلى صاحبها. نعم. والله سبحانه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب.